وإذا أقره إذا أقره القائل ما في بأس، بس ما يأخذ إقراب عسل الناس، أقول ما يأخذ شيء كثير، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة. نعم. في طائرة تحمل هذا نووية والآخر في طائرة تحمل هذا تقليدي. أيهن أشد خطأ؟ النووي. أي. ينفل. هذا يجعل له السهم الذي للفرس في طائرته وينفل. كل من فيه غنى في الحرب فللإمام أن ينفله. تشجيع. نعم. لكنه يعني نفس الجهد الذي بذله الآخر بذله هذا، إلا أن الدولة سلحت هذه الطائرة بسلاح نووي والآخر بسلاح نووي. أينك أن تقول أن اللي مسلح السلاح النووي أخطر؟ أي سلاح نووي أخطر، لكن ما هو أخطر على اللي في الأرض، أخطر على نفس القائد. لا لا، كل واحد هذا الجمال، كل واحد انتهى. العالي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم كيف كي ما هي كيفية قسم الغنيمة؟ قال كيف يبدأ بالخمس أولا؟ طيب كيف له وصف؟ فقط؟ طيب يعني يقسم الخمس على خمسة، فيكون سهم الله ورسوله واحدا من 25. طيب نعم، أين يصرف الخمس الذي لله ورسوله؟ نعم يصرف في المصالح. طيب هذه الأربع خماس يبدأ أولا، أربع خماس في الغنمين، هذا القسم، هذا القسم. لكن هل قبل القسم شيء؟ نعم. ثلث. طيب يعني بعد الخمس، مهم من كل، مهم من كل، ليس من كل غني، مما بقي بعد الخمس. طيب بعد هذا تقسم الغنيمة. الأخ اللي أمامك يا عبد المنان، أي هند؟ اي انت هل مشاركه جديد؟ الجديد اصبر على من العتيق، العتيق. طيب يلا عبد المنان، كيف تقسم الاربعه اخماس بعد النفل؟ للراجل سهم وللفارس سهمان، ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. طيب لكنهم العلماء فرقوا بين الفرس العربي وغيره. نعم، فقالوا الفرس العربي له سهمان وغيره سهم واحد. طيب جرى بحث فيما لو أغار أحد من الجيش بطائرة تبع الدولة. أحمد ها وش قلنا فيها؟ طيب الواقع عكس ذلك،

ينتفي بها الإيمان. والمراد ينتفي بها كماله كما هو معروف. نعم. إيش؟ هذا يرجع للإيمان. قد يرى أنه يعطي هذه مثلاً طائفة من الناس من المجاهدين يذهبون إلى جهة أخرى ويجاهدون بها، وقد يرى أن تضم هذه إلى ما ممتلكات الدولة وتقدر للغني. هنا تقدر بقيمته. نعم طرف أنت. آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام المحمود والفضيلة. لا غير صحيح، هذا غير صحيح. أولا بارك الله فيك، أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون عن جهل أو تأويل أو تغرير، لأن بعض الحكام صلى الله عليه وسلم عندهم علماء سوء وعندهم مستشارون لا يعرفون عن لسان الشيخ وعندهم ضعف دين وضعف شخصية، ويظنون أن اتباع هذه القوانين هو الذي يصلح الأمة ويجعلها تمشي مع العالم، وهذه قد تكون شبهة تمنع من الحكم عليهم بالكفر. ولا يجوز أن نكفر إلا من قامت البينة الشرعية على تكفيره ثم على فرض أنهم كفار. هذا المال للمسلمين ما هو لهم حتى نقول إنهم سراق، هم بأنفسهم يصرفون الأموال لمصلحة الدولة على أنه قد يعتري أشياء، يعني يتصرفون كما يشاءون ويلعبون بمال الله كما يريد. لا غير أصلا أبدا. سارق سارق. نعم الحبيب. نعم اين اي ما بعد جاء الكلام عليه، ما جاء الكلام عليه. نعم نعم له يمنع. اين كيف يقوم المسلم؟ بالتقويم تقسم بالتقويم تباع أو إذا كان الدولة تحتاجها في لذة الأخوان قبل قليل تكون عند الدولة ويعطون. عبد الله إيش؟ أي الظاهر أنه لا يجوز، لأن أصل هذا الكافر لا يدخل إلى الإسلام إلا بالإجارة، فلا يمكن أن يختص هذا بمصلحة إجارته أو بعوض إجارته. نعم نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني مثلا لو أنه غني سلاحا يدافع به

نعم. إذا كان النظام يجوز له فعلى من شرع هذا النظام الإثم. أما نحن ما نذهب لنقاتل هذا الرجل أو نخرجه من ديارنا لما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة، لأن لو فعلنا هذا صار كل واحد والي ولي أمر. أصل النفقة ما فيها زكاة إلا النقدين الذهب والفضة. الله أكبر. الجزيرة من الجنوب اليمن. نعم. أليس يا شيخ اليمن من الجزيرة وحدودها بحر العرب؟ لا، إيران هنا ليس فيها اليمن ليس من الجزيرة. إيه. حتى انبعهم بعد قصر على أدون هذا. الحجاز. الحجاز. وعلى هذا الشيء تقول مثل مناطق الجنوب هذه أبها ونجران وجيزان ليس من الجزيرة. قد يكون جبال الصراط هذه هي الحدود. نعم سليم. لا ما يعم. إذا انتقض عهد واحد انتقض بخصوص، لكن لو كان نفس القبيلة هذه كلها نقضت بزعامة زعمائها صار النقل جميل. لا فهذا من باب التعريف، لأن أكثر قد أحاط به البحر. استراح هذا البحر اللطيف. الآن عندنا الشاة هي أنثى من الضأن، وهي في الشارع واللغة أعم من ذلك. إيش؟ لا يقبل الشرط أصلا، لا يقبل، يقول نفع أصلا قبولك هذا غير صحيح. ما هو وجهه؟ ما هو بحل الحرام الاحتفال بعيد النصارى ما هو حرام حتى نشر يعني نقيم في كتاب أهل الذمة أحكام أهل الذمة قالوا سنكون كفر لأن الرضا بكفر كفر. نعم. لا هي صفة. صفة. هو أبو القاسم. لا موسيقى. فهو قال إنما أنا قاسم خبر. نعم. ايش ما بالله ظاهر انها الفرقه الضاله، لان الفرقه الضاله تدين بالاسلام وتنتسب للاسلام. نعم قادهم هم يقول ما هم ما هم ما نحن اود التنبيه على انه وقع في طبعه درس بلوغ المرام تاريخ 22/6/15/400 صفحة 70 خطأ في سياق الحديث: لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والخطأ أنه ولا أحللت بلام التوكيد كما نقلتموه في الدرس، كتبت ولا أحللت بالنفي. أقول جزاه الله خيرا هذا الذي نبه، وهل معكم النسخ؟ انتبهوا لها، صفحة 70 بتاريخ 22/6. قال ولا أحللت، والصواب ولا أحلل. أسئلة كثيرة اليوم جماعة، ها؟ أي رأيتها؟ أي صفحة كم؟ 85. طيب ترى أعينه من اللي يطبع؟ ها؟ الرحمن. وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله أخرج اليهود، ألا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أظن بحثنا فيه. طيب. قول عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير إلى آخر. من بني النضير يا كمال؟ نعم. وش قصته؟ كم كان في المدينة من قبائل اليهود؟ لحد فين؟ أنا سمعت اللي يقول قينقاع. نعم. ما يصح، ما هو جواب. نعم، ثلاث طوائف أو قبائل. نعم، بنو قريظة. إيش؟ قينقاع. طيب لماذا قدموا إلى المدينة محمد؟ نعم سليم. نعم، لأنهم كانوا يقرؤون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون مهاجره المدينة، فقدموا ليكونوا معه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونغلبه، وكان الأمر بالعكس. طيب، ما معنى قوله مما لم يوجف المسلمون عليه؟ الخيل ما معروف، والركاب اسم الرجال، ركاب. نعم، حمل الإبل يعني. طيب، هل في أثر عمر هذا يا إبراهيم ما يدل على جواز ادخار القوت لمدة سنة، وأنه لا يعد من الاحتكار؟ الدليل نفقة أهلية سنة. طيب أحسن بندر، قول ما بقي يجعله في القراء والسلاح. قراء يعني الغنم ولا البقر، الخيل. طيب، هل في هذا دليل أنه يعبر عن الشيء ببعضه؟ أي. طيب أحسن، هداية الله، ما الذي تستفيد من حديث معاذ بن جبل؟ على